الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال مسلم رحمه الله: وقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، الذي دل عليه القرآن من تنزيه الله نفسه على عن ظلم العباد، يقضي قولا وسطا بين قولي القدرية والجبرية، فليس ما كان من بني آدم ظلما وقبيحا يكون منه ظلما وقبيحا كما تقوله القدرية والمعتزلة ونحوهم، فإن ذلك تمثيل لله من خلقه وقياس له عليه، هو الرب الغني القادر، وهم العباد الفقراء المقهورون. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته. يعني بقوله يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا، هذا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله، وهذا التمييز من تمام فقرته التي قالها في القدر، فإن الله تبارك وتعالى يعني هو الفعال ما يريد، وفعله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون يعني لا يظلم أحد سبحانه وتعالى. فيقول يعني القرآن دل على تنزيه الله تبارك وتعالى عن ظلم العباد، وهو الحق، يعني آية كثيرة في هذا: وما ربك بظلام للعبيد وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وهذا مقتضى يعني الإيمان بالله العدل سبحانه وتعالى، فإن الله هو الحكم العدل المقصد سبحانه وتعالى، وهو الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى، والرحمة تنافي يعني تنافي الظلم، فالله لا شك أنه سبحانه وتعالى يعني سواء كان يعني هذه الصفة صفة بعد عن الظلم ثابتة بالخبر وبإخبار الله عن نفسه سبحانه وتعالى: يا عبادي إني حررت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، وكذلك ثابتة بالقطع والعقل اليقيني بأن الله تبارك وتعالى الذي خلق يعني هذا الخلق وأبدع هذا الكون منزه سبحانه وتعالى عن الظلم، لأن الظلم من القبائح والنقائص الشديدة ولا يمكن أن يتصف بها الرب سبحانه وتعالى. فقال الشارع إن الإيمان بما دل عليه القرآن من نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى يعني يقتضي أن في باب القضاء والقدر يعني يكون يعني قول وسط اللي هو قول أهل السنة البعيد عن قول القدرية من المعتزلة وغيرهم وقول الجبري. نعم. وليس الظلم عبارة عن الممتنع الذي لا يدخل تحت الكفر. يعني الجبرية يقول الظلم هذا ممتنع، يعني لا يدخل تحت القدر، يعني لا يظلم لأنه لا يقدر أن يظلم، هذا قول. نعم. بل لا شك أن الظلم واقع تحت القدرة، لكن الله لا يظلم، يعني يقدر على ظلم عباده لكنه لا يفعل سبحانه وتعالى. نعم. كما يقوله من يقوله من المتكلمين وغيره. نعم. يقولون أنه يمتنع أن يكون في الممكن المقدور ذنب، بل كل ما كان ممكنا فهو منه لو فعله عدل، الظلم لا يكون إلا من مأمور من غيره منهي، والله ليس كذلك. طبعا الله ليس مأمورا منهيا، وبالتالي ما يفعله الله تبارك وتعالى وهو الذي يفعل ما يشاء، فإن كل ما يفعله عدل وليس بظلم من هذا الباب. لا، لكن الصحيح أن الله تبارك وتعالى منزه عن الظلم، فإن هذا عمل يعني الله هو في مقدور الله تبارك وتعالى، ولكن الله لا يفعل. لا. فإن قوله تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، وقوله تعالى: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. نعم. وقوله تعالى: وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. نعم. وقوله تعالى: وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه.

النطاع فلا يعصى ويذكر فلا ينسى ويشكر فلا يكفر، وتكون قوة الحب والإنادة والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكبا على محبته وتألهه بل على إحصانه لذلك، واللسان محبوسا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته. هذه الفقرة عظيمة، هذه الفقرة في بيان حق الله على عباده. إذا علم هذا يعلم مدى تقصير يعني العباد في حق الله تبارك وتعالى. فإن من حق الله على عباده، قال فإن من حقه، فتخط تحت هذه الأول فإن من حقه إلى نهاية السفر، فإن من حقه على أهل السماوات والأرض أن من حقه وهو خالقهم وبارئهم والمتوكل بشؤونهم سبحانه وتعالى أن يطاع فلا يعصى. كل معصية له لأي أمر يكثر هذه المعصية وخالف الحق، ويذكر فلا ينسى دائما، لأن كل نسيان وكل غياب يتم عن ذكر الله تبارك وتعالى دم، ويشكر فلا يكفر، يشكر على كل إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى، كل معاني الشكر باللسان وبالقلب وبالعمل، وتكون قوة الحب والإنابة والتوكل والخشية، قوة الحب اللي في القلب يعني قوة كلها، الإنابة والرجوع إلى الله والتوكل والخشية والمراقبة والخوف والرجاء جميعها متوجهة إليه. كل هذه العمل الموجود في القلب كل هذا يكون قوة هذا يعني القوة الموجودة في القلب التي يحب بها والتي يريد بها ويتوكل بها والخشية يخشى بها الرب جل وعلا والمراقبة والخوف والرجاء كل جميع تكون متوجهة إلى الله سبحانه وتعالى ومتعلقة به، بحيث يكون القلب عاكفا على محبته وتأليه، يعني لا عكوف له إلا على ذلك بل على إفراده بذلك، واللسان محبوسا على ذكره والجوارح وقفا على طاعته، هذا حقه سبحانه وتعالى على عباده. وبالتالي كل تخصير في هذا معصية له سبحانه وتعالى. نعم. ولا ريب أن هذا مقدور في الجملة. هذا مقدور في الجملة. نعم. ولكن النفوس تشح به. النفوس تشح به. نعم. وهي في الشح على مراتب لا يحصيها إلا الله تعالى. نعم. وأكثر المطيعين تشح به نفسه من وجه. وإن أتى به من وجه آخر. نعم. أين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم مراد الله؟ هذا سؤال عظيم. فأين الذي لا تقع منه إرادة في نفسه تزاحم مراد الله؟ ما تزاحم مراد الله شيء، ولكن هو يعني خلفه وميله قد يكون إلى مراد غير ما يريده الله تبارك وتعالى. نعم. وما يحبه منه. نعم. ومن الذي لا يصدر منه خلاف ما خلق له؟ نعم. ولو في وقت من الأوقات. نعم. فلو وضع الرب سبحانه عدله على أهل السماوات والأرض لعذبهم بعدله ولم يكن ظالما لهم. نعم. لو عذب الله أهل السماوات وأرضه لعذبهم وهو غير ظالم، لأن ما أحد منهم على النحو يعني يقوم الواجب عليه نحو ربه سبحانه وتعالى، وهذا هو الواجب، إن يذكر فلا ينسى، يذكر فلا يكفر، يطاع فلا يعصى، يكون قوة هذا القلب كلها متوجهة إليه سبحانه وتعالى. هذا أمر عظيم جدا، فهذا من حق الله على أهل السماوات والأرض. التفسير لقول النبي لو عذب الله أهل السماوات والأرض لعذبه وهو غير ظالم له، أنه كما قال الله تبارك وتعالى كلا لما يقضي ما أمره، لما يقضي ما أمره الإنسان، فالإنسان قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأصبره ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقضي ما أمره، ما هناك من قضى ما أمره الله تبارك وتعالى به على الوجه الكامل المطلوب. نعم. وغايه ما يقدر توبه العبد من ذلك واعترافه وقبول التوبه محض فضله واحسانه. نعم. وإلا فلو عذب عبده على جنايته لم يكن ظالما. نعم. ولو قدر أنه تاب للحق. لكن أوجب على نفسه بمقتضى فضله ورحمته أنه لا يعذب من تاب. وقد كتم على نفسه الرحمة. فلا يسع الخلائق إلا رحمته وعفوه. نعم. ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار. نعم. ولا يبلغ عمل أحد منهم أن ينجو به من النار مهما كان. نعم. أو يدخل به الجنة. كما قال النبي إلا أن يتغمد له رحمة منه وفضل. نعم. أو يدخل به الجنة. نعم. كما قال أطوع الناس لربه وأفضلهم عملا وأشدهم تعظيما لربهم وإذلالا. لن ينجي أحدا منكم عمله. نعم. لن ينجي أحدا منكم عمله، يعني عمله مهما كان ليس يعني كف أو كفاية لأن ينجو من النار. ولكن هذا فضل الله تبارك وتعالى أن ينجيهم من النار سبحانه وتعالى. أما إن هذا العمل هو بذاته كفاية لتقصيره في حق الله وعدم قيامه به على الوجه الصحيح وشكره كما ينبغي، ما ليس فيه كفاية فيها، ولكن هي رحمة الله تبارك وتعالى. نعم. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم. هذا عبد العابدين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يقول ولا أنا، يعني لن ينجي أحدا منكم عمله. قال ولا أنت، يعني عملك لا ينجي. قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. نعم. سأله الصديق دعاء يدعو به في صلاته فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. والشاهد هذا هو الصديق، هذا يعني دعاء يقول الذكر، يعني يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في الصلاة. فقال له ادعو بها، قل رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك مش باستحقاق وارحمني انك انت الغفور الرحيم. نعم. فاذا كان هذا حال الصديق الذي هو افضل الناس بعد الانبياء والمرسلين فما الظن بسواه، بل انما صار صديقا بتوفيه هذا المقام حقا الذي يتضمن معرفه ربه وحقه وعظمته وما ينبغي له وما يستحقه على عبده ومعرفه تقصيره، وسحقا وبعدا لمن زعم ان المخلوق يستغني عن مغفره ربه ولا يكون به حاجة إليها، وليس وراء هذا الجهل بالله وحق إطاعته. فإن لم يتسع فهمك لهذا فانزل إلى مطأة النعم وما عليها من الحقوق ووازن بين فكرها وكفرها، فحينئذ تعلم أنه سبحانه لو عذب أهل سماواته وأرضه لعذبهم وهم غير ظالم لهم. سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. نخف إن شاء الله.